لا تستوي الحسنة على السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وَإِمَّا واسجدوا لله الذي فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا God. الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى أنك ترى الأرض خاشعة No! صدق الله العظيم.